Yeah, yeah, this is Hus Hus Hustler, the bad facade, baby. You know what it is. كل يوم اشوف نفسي مخطي خلقيا. لا تلف تحشيش والجو اكس فاكي سو ها اصحاب الرفاهية smoke a shit till I die. Mother fuck ya my bad boy niggas still the fuck with me because I don't give a fuck to cop. املكك حاب كثار ما احتاج اي اعجاب قاعد على البار سلسلة ولابس كاب ما احتاج بودي جارد لا بجاكيت مصوف تسأل من اللي داخل خصري ينادون بروف كم عشق هذا التتن يرفع راسي ومتزن يبعدني عن الحزن مصيري بالبرزن وزن كوز اما راسي ومتزن تزن yeah. الشعب الهادي هبد مطيقه احب الجنكستا بالاقوال الحقيقه مهم سكفر مين بوسط طريقه كلوب تحتنا ما كل لحظه دقيقه ماني قادر امسك عقلي تجيني افكار جنونيه تخليني بحاله عصبيه كل يوم اشوف نفسي مخ طيب لاني انا خلقيا مولود بحياة خالية من حرية وصب ما كونك في الحال ولد العم عطني ميدي بونو بونو من ايش حاجات البيج بوس ماني جينا بيجز نلعب بالفلوس واو شغل عصابات هني لحطيتك براسي شعر عيني اتعجف لي ايش فيك تناظرني شكلي مو عاجبك اخلاقي حابك وراضي هو قد ناس تقلدني صار الشخصية دول الناس مو باسمهم باسمي صب لي مذلي وزيد علي من ذه وقط بهالجذي وخلني يمسوها التاج اللي ينحط براسي تاج ما التاج ما غير اللي ينحط براسك تاجك حاب كس شعبك هذا بتشبه بالسود هذا ابيض ومركز بحالي يغور ماني قادر امسك عقلي تجيني افكار جنونية تخليني بحالة عصبية كل يوم اشوف نفسي مخطي لاني انا خلقيا مولود بحياة خالية من حرية واللعب معاي سيجارة وارفع راسي فوق من يهتم اخلقه بخلف فوكن ثوب بتعيش الحياة مرة عشر خواتك حاب The snake never ever make a head stop مشيتك حاب كثار كده قاعد نسلم اشوفهم يلعبون بمار اللي تحشش واللي تشرب 52 واللي بسن المراهقة انبشب سيجار We love the smoke chit chit شون I feel good ابي طاق الحاجة بتلقانا تسكع بالهود تفرش لي ابقاعي قهود ما صفاشة باحترام عشان اختصبك وخلي القضية بدون شهود ما اتحط لحدود تبي تكون صاحب حقك لكن ذس بمون ولازم تحترم قانوني God damn عشان لا اتفاعل معاك بشكل جنوني Rob1.net